ويتبوأ واستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال وحوالنا في النار وبعد ذلك الفاضل فهذا ان شاء الله تعالى هو الدرس الثالث عشر من دروسنا في تفسير سوره هود عليه الصلاة والسلام وقد سبق معنا أن سورة هود في جملة السور المكية ومن خصائص القرآن المكي أنه مشبه أو من خصائص القرآن المكي أنه مشبه بالقصص وكنا نقص عليه أحباب الرسل ما نثبت به فؤادك فالله جل وعلا في سورة هود عليه الصلاة والسلام قص على نبيه صلى الله عليه وسلم وحده جملة من القصص فقص أول قصة قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وثم بقصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام وثم بقصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ثم إن الله تبارك وتعالى أشار إلى قصة أو إلى جزء من قصتين النبيين الكريمين هما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه لوط عليه الصلاة والسلام الأول لأن تطرق حفظه الله إلى قصة جديدة من السورة من القصص التي تضمنتها سورة هود عليه الصلاة والسلام أقصد قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام قال ربنا سبحانه وتعالى في مطلعها وإذا بين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الإكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا الإكيال والميزان بالقسط ولا تدخسوا الناس أشياءكم ولا تأتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ إلى آخر الآيات المباركات التي تضمنت أصولا مهمة من قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام مع قوله قال ربنا تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فالله تبارك وتعالى بعث نبيا شعيبا عليه الصلاة والسلام طبعا إلى قومه كغيره من الأنبياء فالأنبياء كلهم كان الله عز وجل يبعثهم في أقوامهم باستثناء سيدهم وأكرمهم على الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل بعثه للناس كافة إذا شعيب عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى قومه قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فذكر لنا اسم هذه القبيلة التي دعنا إليها شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا فالله عز وجل بعث إلى مدين ومدين هي القبيلة كافة قبيلة شعيب عليه الصلاة والسلام ومدين هذه المكان الحصري في بلاد الشام في أدنى فلسطين في بلاد الشام في أدنى فلسطين إذا هؤلاء المدين بعث الله عز وجل إليهم أخاهم شعيبا وطبعا الغالب على هؤلاء ماذا؟ الكفر والشرك ولكن الله عز وجل كما سبق في مواضع سابقة عند ذكر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام قال وإذا عاد أخاهم هودا وإذا تكون أخاهم صالحا ليس الأخوة الدين إنما هي أخوة النسب خوه في القبيلة هو منهم وإذا بدل أخاهم شعيبا هي أخوة النسب وليس أخوة الدين وإذا بدل أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله انظروا كيف أن شعيبا عليه الصلاة والسلام بدأ بلب الدعوات بلب وأسر وجوهر دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فرصوا كلهم قلنا لكم دعوته ولتبغى الدعوه تفيد وضع زوجته ونبغى الاشراك به سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: واذا بدل اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله لا تملك الا الله يا قوم اعبدوا الله واشهدوه لا تحملوا معه غيره يا قوم اعبدوا الله لا تكون لله غيره. هذا يدل بان القوم جاءوا كان في الغالب على الشرك فاراد ان يناديهم الى ان يجلبوا بعض واراد ان يردهم الى دعوه الحق الى دوله دعوه التوحيد. وكما قلنا الانبياء عليه الصلاه والسلام هل يدعو الحق سبحانه موحدا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اثنا عشر انبياء اخوه لعلاء ديننا واحد. يعني العقيده واحده لا تتبدل ولا تتغير. اختلف هؤلاء عليه الصلاه والسلام في ماذا؟ في الجزئيات فيما يتعلق بالشرائع. كما قلنا الشريعه هذه حلال، شريعه الاضرار حرام، هل يجوز هل لا يجوز الشرائع تفاصيل الشرائع. لكن انظروا الى الانبياء عليه الصلاه والسلام ايضا طريقه في الدعوه الواحده يبداون قومهم دائما بالدعوه الى ماذا؟ الى توحيد الله عز وجل. وهكذا عاد النبي عليه الصلاه والسلام وعاد لما بعثه الى اليمن قال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان رسول الله. وفي رفضه فليكن اول ما تدعو اليه ان يوحد الله تدعو لك فانهم اجابوك لذلك او انهم اطاعوك لذلك فقط. فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. هكذا تدور في الدعوه اعظم شيء تدعي اليه توحد الله عز وجل بعد ذلك الصلاه. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا يسيرون على هذه الطريقة، يدعون قومهم أولا وقبل شيء إلى توحيد الخالق، دينه لن ينفع أنك تدعوهم إلى تفاصيل الشرائع، إلى الحلال والحرام، إلى الواجبات، إلى كذا، وأنت في التوحيد تترك الدعوة إلى التوحيد، وهم على الشرك، وهم على الكفر. لا، إذا أول شيء هو التوحيد هو التوحيد، على ذلك الشيء، حتى يسعد الناس وحتى تصبح لهم دنياهم واخرتهم لابد ان يوحدوا الله عز وجل ولابد ان يعتنوا باوامره ولابد ان ينتهوا عند نواهيهم وثم شيخ. ولذلك فيما سبق معنا المره الماضيه لما تكلمنا عن قصته والنبوه عليه الصلاه والسلام دعا قومه محمد الى التوحيد ثم بعد ذلك دعاهم الى تفاصيل الشرائع لكنه ركز على منكر كان شائعا فيه شيوعا لم يعرف له مثيل في تاريخ البشر. اقصد اتيان الذكران الى العالم والعياذ بالله اللواط كان فيهم في قوم لوط ولذلك يدعوه لهم الى التوحيد ثم طبعا يدعوه الى تفاصيل الشرائع. لكن اهم شيء كان بالنسبه له بعد التوحيد ان يتركوا ذلك المنكر الفظيع الذي شاع في قومه وعيد فيه قومه. اذا شعيب عليه الصلاه والسلام دعاكم الى دعوه التوحيد هذا هو الاصل الاصلي هذا هو الاصل العظيم جدا. بعده دعاهم الى تفاصيل الشرائع حتى تصبح لهم دنياهم وتصبح لهم اخرتهم حتى يسعدوا في الدنيا والاخره. لكن اهم شيء كانوا في التعليم وحتى المنكر كان كبير في امتهم كان شائعا شيوعا ذلك الهشيم في قومه مريم. وجد المنكر منكر هذا الظلم وعدالة المالية كانت فاسدة. أهم شيء فلسفة هذا الأمر تطهير المكيال والميزان، تطهير المكيال والميزان، كانوا يغشوا في الكيل ويغشوا في الميزان. عندما أتى يعني شيء يقول طبع هذه الكيل كان شائعا جدا جدا جدا في هؤلاء. لا تكاد تجد إنسانا منهم ما يفعل ذلك. حتى صار هذا الكيل وهذا أمر عظيم. وهذا امر خطير تثبيت المكاليم الموجه لكنه شاع في الناس ولذلك كانوا يركزون هذا المقام توحيد اول من قبل الشرك بعد ذلك يكفي من هو هذا المقام. هنا قال الله عز وجل: والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تسقطوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم واحد. ما تنقصوش في المكيال، ما تنقصوش في الميزان، ما تخشوش في فعل الله وتدعو عنا. وش قال لهم؟ اني اراكم بخير. قال يشوفكم على خير. يعني حيث من حيث الصحه او بعضهم الصحه. حيث المال اعطاكم الربا، اعطاكم المساكن، اعطاكم بخيرات كثيره، اعطاكم المطر، اعطاكم بخيرات كثيره. بلى. اذا كنت في نعمه فرعا فان الذنوب تزيل النعم. وهو أصبح رب العباد فرب العباد شجر اللقاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لا بل قل إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محشر. يعني كنت كل فرد منكر بحيث يوم الحكم يوم تجيك العقوبات الثانية، أحضروا بلا شيء مثله، وبالتالي أتركوا هذه القرارات من شركين ومن تفصيل في مكاتبهم الموازين، خذوا هذه المنكرات وأقبلوا على توحيدنا وعلى طاعة مجلة العلا، تسعدون إن شاء الله تعالى فإنكم تسعدون في الدنيا والآخرة بإذن الله. إذا وإذا بدل أخاف شعيب قال يا قوم اعبدوا الله بلغكم بكتاب غيره ولا تنقصوا الرجال والنساء، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عذاب يكلمكم العذاب يحيط بكم من كل جانب، يعني بعدكم اضطرارا لا ملجا ولا ملجا الى الله الا اليه وكعتهما. واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، العذاب يحيط بكم من كل جانب فلا مفر ولا ملجا منه. ثم قال ويا قوم اوفوا الرجال والنساء. وتاملوا تاملوا جيدا في هذه العبارات التي يتكلم بها شعيب عليه الصلاه والسلام وهو يخبر قومه، لقد حسيت القوه قوة عظيمة جدا في هذه العبارات. ولذلك عرف نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام لماذا؟ عرف لأنه خطيب الأنبياء، خطيب الأنبياء، إذا سئلت عن خطيب الأنبياء فلتقول هو شعيب عليه الصلاة والسلام. شوف كلمة عظيمة جدا وهو يحضر قومه. إذا الله كان قال ويا قوم أوفوا الرجال، ركزوا معنا النقطة، معلومة هامة، وحذرهم من التفكير في مكاريم موازية، والآن يأمرهم بإيجاد مكان يقول نهي وأمر أمر ونهي وهكذا، والأمر الشيء نهي عن ضده ونهي عن الشيء أمر بضده وهكذا. قال ويا قوم أوفوا بالشيء والإنسان بالقسط بالعدل ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياء بلى، يعني ما تاخذوش حقوق الناس، تلوش حقهم ما تظلموهمش حقهم. ومن بخل الشيء الناس انك تاخذ المال لغير وجهه وتسرقه، انك تطبق في الرجال والنساء الى اخره، ولا تمسكوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. فاحذروا الافساد في الارض ولا تعثوا في الارض مفسدين. ثم قال بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. ايعظم يذكر فيهم يحاول فيهم في هذه الوحدة فرح سرهم يتجوبوهم. وش قالوا أيضا؟ قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحكم. حتى بقية الله بعض المفسرين قال بقية الله خير لكم أي رحمة الله خير لكم، كيف قال أرزاق الله خير لكم إلى أكل. لكن أحسن الأقوال بقية الله خير لكم، يعني كلمة تعلم عن الله بالعلم ما تظلموش ما تاخذوش حقوق الناس، توفير لمكاين الموازين، لا تؤثرون، ما تخونوش ما تخشوهمش، ما تخدعوهمش في الكيل وفي الميزان، تتعاملوا معاهم ما تخافوش، ربي يباركهم، بقية الله، يعني الشيء الداخل، استثمر، لما توفير المكاين، توفير الموازين، وما تخشوش، واش تقولوا انتم الشيطان، وتقولوا انتم الشيطان، الكذبة راح تكون صغيرة، والأرباح راح تكون بقية قليلة. صح ولا لا؟ هو قال وين البقية؟ فعند حديث صافية ملكية هذه بقية الله، ذلك يا ربي بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحق. ما هو ما أنا عليكم بحق؟ أنا عليكم مكلف شرعا بأنني أحفظ عليكم أعمالكم، بأنني أبقى معكم يوم مراقبكم، وأنتم تزكيون لغيركم، وأنتم تزكيون لغيركم. وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا في مدح العلاج باش نعزكم، شوف الأعمال تاعكم الصالحة والطالحة، ونعزي المنكرات تاعكم، وتقف في مكان الموازين، ونحكم على التجارة تاعكم، ونقوم هذه مش مليحة، وهذه غلطة، ماشي مكلف في مثل هذا. هل ترك أمر في علم السلام؟ إن عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ، فأنا أهددكم. فشعيب عليه الصلاة والسلام أيضا دينهم، بأنهم قالوا إني لكم ناصح أمين. أي نصحتهم في تشبيه فعل رسولنا والجنة وما أنا عليكم بحفيظ. إذا بقية الله حتى إن كنتم مؤمنين طبعا، شوف لمن وصف لمن وصف لك الأمل وما أنا عليكم بحفيظ. الآن حيتكلم في كلمة، قلنا حوار كلمة، وما شاء الله أبانا و وأصلح وأجاب وأبى أن أحكمه. قال يا شعيب أصابتك الأمور خطأ؟ يا شعيب تذهب بأنه لا يؤمن نبيه. قلت يا مولاي تخبوه يا شعيب، تخبوه يا نبي الله يا رسول الله، تخبوه بلقب يليق بمقام النبوة والرسالة. لكن قال يا شعيب والحكم، قالوا يا شعيب، وشوف استهزاء استهزاء وتذكر. قالوا يا شعيب أصابتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا أسلوب تذكر وأسلوب استهزاء مسلم. ومن تقصد قال يا شعيب صوت فعل هي الخلل وستكون أنت. قالوا يا شعيب أصابتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء. نعبد آباءنا كما يعبد آباؤنا قضية خير شيء، أو أن تفعل في أولنا ما تشاء، لأنه كان يركزون على هذه النقطتين. تحب بعض الوصف الشرك قصد كان يعبد آباؤهم من الإشراك بالله عز وجل، والشيء الثاني قضية أموال متعامل فيها أن وش قال لهم؟ أصلاتك تعمل إحصاء فعل. وهذا في الحقيقة شوف فيه سوء استهزاء سخرية، لكن بنيا هم يعترفون أنه رجل نزيه وأنه رجل فضيل وأنه رجل تنزيه عليه. رجل مصدق كيف تصدق؟ أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء. صار تأكيد كله بدي تطلب عبادة أو كذا ولا أول سنة في كهنة سنة ديروا كذا وتحبوا. إنك لأنت الحليم الرشيد. هو في بداية الكلمة إنك لأنت الحليم الرشيد. الحليم صاحب الشيء، الرشيد صاحب الرشد، وهما صفتان جليلتان، صفة الحلم العقل مع القدرة، العقل الحلم، زيد الرشد، ضد العقل غير ذلك، ضد الصفة وضد الغيب إلى آخره، إنك لأنت الحليم الرشيد، يقتلون العقل، يعني كيفاش مثل هذه الأشياء، تريد أن تستقصيها. ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، يعني أنت حليم وأنت رشيد وأنت مشيت فيه مع أن الآباء والأجداد تاعنا اللي كانوا يعملوا هذه العبادة وكانوا يفعلوا هذه المعاملات هم شبهاء، هم اللي بعاد عن العقل وعن الحلم وعن الرشد. أي أرادوا أن يتهموا شعيب عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات الدنيا حقيقة تنطبق عليه، لا تنطبق عليه حشاش، هو حقيقة صاحب صلاته، هو حقيقة حليم صاحب حلم، وحقيقة رشيد صاحب رشد عليه الصلاة والسلام. قال يا شعيب أصلتك تقول كأنك كما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أما شوف دين الحوار، دين الحوار قد ما قال قد ما كفر، حوار يحاول أن دائما الحوار يعود حتى مع أعداء الأعداء يحاول تفتش يحافظ على النظام تاعه، يحافظ على الأخلاق تاعه، يحافظ على ذلك تاعه. شو تختلف معاه في الدرجة اللي تصير مكاتبة؟ لا لا، شوف يا قوم شوف دائما يسلوهم وحدود أحساسها، ثم قوم تاعي ثم جيراني ثم مدعوتي ثم قبيلتي ثم عشيرتي ثم يحدثون خير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ولا أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه التوكل وإليه. كلمة رائعة جدا. قال يا قوم أرأيتم كنت أرأيتم قلنا معناتها أخبروني خبروني بالحقيقة، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أخبروني يا قوم أنا يكلمك على بينة من ربي، يعني ربي عز وجل الحمد لله أعطاني كرمي بالنبوة، كرمي بالرسالة، والله قال الحمد لله، أنا راني نكلمني شيء من هذا، أنا كلمة بقرآن، بقرآن بدليل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وزيد ربي عز وجل كرمي ورزقني رزقا حسنا، خمسة نبيل كثيرة. أنا لا أوقف في مكاني والمواليين، أن المكافئين في الإحلال يقعون ربي عز وجل ورزقني منه رزقا حسنا. قال ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أن أحذركم الشرك ما تشركون به. كيف تفعل؟ أن نحذركم من تطبيق فكين الموازين ونقصر أن نحذركم من من حرام ونروح من الحرام أعوذ بالله ونضرب أكوائكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح إن شاء الله أو بينه من مقصر كان فعل في مقولة الأنبياء عليه الصلاة والسلام تحريما يبين القوم تحوص القرنية وفي شكل أكثر من ذلك يخفق الخوف في المال وقت الخوف في المال يقول لك إذا حاول أن يخفق المال خوف تراه لا أكثر أنا أعلم أن الله تبارك وتعالى وش ما أعلم أن الخوف مش هذا الشيء قبل أن يقصد خالقه نأمر بهم شيء والخلق وأذهبهم عن شيء ومسرعوا إليه أبدا أنا ما عنديش الطريقة إن أريد إلا الإصلاح إن شاء الله هذا الشيء اللي خمس عليه الإصلاح حبيبتي وأنصحك والأمة تصلح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما استطعت لا طبعا لا يكلفوها شيء إلا وسعها لا يكلفوها شيء إلا ما أتاها لكن يصبح حتى ما تكون مسلمة وحتى ما تكونها إن أريد إلا الإصلاح ينظر هذه العبارة العظيمة ولا فهمها ينبغي أن تكون شعارا وجدارا لكل مؤمن ومؤمنة لكل من له غيرة على دين الله تبارك وتعالى حتى في القول تعطيه في الأهل في بيته في جيرانه في الزملاء في الطابعة اسم نفسه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ببعد ولا تفرق إلا بالله ولا تفرق إلا بالله لما قال العلماء لما استطعت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت هذا بيان الحقيقة وبيان واقع لكن هذا الكلمة المحددة إن أريد إلا الإصلاح كلمة أريد الإصلاح قد يدعيها كل واحد وقد يكون فيها نفسية لنفسه ممكن تكون نفسية لنا مصرع شو قال؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما قال؟ ولا توفيقي إلا بالله كل من كل شخص لن أوفق ولا توفيقي إلا بالله عليك توكلت وليك حاجة تشوفك أو في حاجة أن تعبد وتوكل تعبد عبد وفوض أو تعبد تعبده وتوكل عليه تفضل صح ولا لا؟ ربك في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين نعبدك كما أمرت وتبسط لك نوعك إياك نعبد وإياك نستعين نعبد ونطلب منك معبد إحنا نبني توفيق حقق عليه رغم ما نحبه يا رب كما أمرت ثم أنت ترزقنا وتعطينا وتنجينا وتدافع عنا وتحفظنا إياك نعبد وإياك نستعين كل شيء في يوم القيامة والمال إياك نعبد وإياك نستعين عليه توكلت وأشغال عليه توكلت وإليه أنيب أن يدوك العطاء عز وجل فوت أمري إلى الله سبحانه وتعالى وإليه أنيب يعني أتقرب إليه بالعبادة وإليه أنيب أتقرب إليه بالعبادة نفس الشيء إياك نعبد وإياك نستعين عليه توكلت وإليه أنيب ثم قال ويا قومي ويا قومي أنجي بينكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم لا يجري منكم شقاق بل يكون كما لا يجري منكم لا يحملنكم ولا يدفعنكم شقاقي شقاق يعني المشافة الكلية والمخالفة الكلية والعداوة الكلية يعني ما بيني وبينكم هذه الخلافات وهذه العداوة كما قلتها لي بل تحرفكم هذه العداوة على أنكم تكفرون بالله تبارك وتعالى وأنكم تنفذون على ما أنتم عليه من الذنوب والمعاصي بلى هذا التعطي واحد يعني من ذي الإشكال ويا قوم لا يجري منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح فتوصوص وحكم يقولون ماشي أن لأنكم تخطئون عدوا شقصتموني خالفتموني ناصرتموني العداء قد كان ترضاه بسوء الخلق كما تعلمون يرضى الشعر سمى النبي عزوج يعني عفوه يعفوه يعفوه يعفوه كما يعفوه أبناء لكن أصابه يعفوه بأن يذكر أن يبقوا على مخالفته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن يكونوا من أهل الشريعة والعياذ بالله شعر بس انت في عقل يقول الكلام عندهم عداء مسائل خاصة بينهم وبين النبي عصر مسائل شخصية بينهم ما تدعوش زي القدوة في النار مختصة والعياذ بالله وهذا مش شعيب عليه السلام وحده وقال لا يجري له شقاء، ذلك أنكم مخالفة للعذاب على أنهم يصلون أنفسكم إلى العذاب الذي تعرفونه. أشياء كثيرة كنا يتعلق به، ويقول لا يجري له شقاء في كل مصيبة، مثل ما أصاب قوما نوح أو قوم هود أو قوم صالح أم وما قوم لوط منهم ببعيد. تعرفوا كيف سماها أن تعرفوا وسوى القوم نوح لما فعل ما فعله، وسوى القوم هود لما فعل ما فعله، وسوى القوم صالح عليه الصلاة والسلام كيما يدل ذلك الشيء. ومع صلاح الحمال قال وما قوم لوط فصاحة عجيبة وما هو قوم لشعيب من أنبياء العرب ربع أنبياء العرب شعيب عليه الصلاة والسلام فصاح عظيم السلم الثلاثي وما قوم لوط منكم ببعيد. قالوا قوم لوط القرار صح، لأن لوط كان جاءت وقوم في الزمن وقوم في مكان أيضا قوم لوط يهودون وقوم استجوب بطية في أكل القرب وهدوما في الزرطين وشور وشور وشور كلها من الشر. هذا هو مخالفين ومخالفين الزاد وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم قال لهم واستغفروا الله ما زال تعشوا ذلك والله الأبواب توبة سبحانه واستغفروا ربكم ثم توبوا إلى الاستغفار ثم توبوا، لأن الاستغفار كل شيء ضمن الإحرار بالذنب الإحرار لمن الإنسان يعطيه الشيء يتوب وهو ليس مكرر وهو ليس معترفا بذنوبه وذنبه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذه كلمة راقية جدا وكلمة رقيقة كلمة عالية أقول لها في عن مخالفة ربك كانت تخطى ربك الله نسبه نشتبه الله تعالى قالوا كلمة الحق وصبر على أداه وفي الأخير يصح وهم يعاندون ويعاندون ويعاندون وفي الأخير يقول من كلمات عظيمة وكلمات رقيقة جميلة مليئة بالعواطف مليئة بالعواطف الجياشة كيف يقول هم ويستغفر ربك إن ربي رحيم ودود ربي رحيم وسع كل شيء يصير شيء ثاني ودود من الود والود هو الحب والود هو الحب ومن اسباب الله تبارك وتعالى الرحيم من الرحمه والودود من الود قال العلماء والله عز وجل ودود فاعل مرفوع اي سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنين ربي يحب عباده المؤمنين ونحن نشرب الخلاص البحث لا البحث مستر فلكاش بحب الله والمؤمنون ايضا يحبون الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمه ان ربي رحيم خلاص المفروض عليك ان يقولوا كاف يدعوك بعلو سبحانه صح يا رب معنا قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب ما تلقاه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك ما رجمناك وما أنت علينا بهذا خبث وأيهم خفة وأي خفة نبالة وأي نبالة شوف لا كعب رحمة كعب رأسة ويعرفون أنه صحيح حق الأول قالوا أصلاة جزاء راكب يسلمون من أصلاة التأخير وبعيد عن إنكار التحوط إلى آخره شوف النخل وعاود اذكر رحمة ربي وبالتوبة والاستغفار وبأن أبواب التوبة لا تزال مفتوحة أمامكم إلى آخره ومع ذلك ما فعلش ولا شيء. قالوا يا شعيب هذا الأول قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما لا نفقه يعني ما نفهم ما عرفت له شرطه وش معنى كان؟ وخلافه الحديث والصدق قصرت له وصلنا عز وجل ما نفقه مشرطه ما نفقه كثيرا مما تقول واحد زيد وإنا لنراك فينا ضعيفا وزيد حاجة ثانية ترك فينا من الضعفاء ايش تجعل من الضعفاء؟ جزء قائد جزء ما صار كذا من أموال وعرش أرض الأموال من قادة فعلة وعرش قادة فعلة من سيادة فعلة وعرش قادة فعلة وعرش قادة فعلة وعرش قادة فعلة وإنا لنراك فينا ضعيفا ما تجعلوش كذا ثلاثة ولولا رهبك لرجبناك هذه قولة ولولا رهبك الرهب مقصود به جماعة الناس الحجة الثالث والعشرة الثالث والقبيلة الثالث وقالت العشرة الثالث والسابير في المجدى فأصبحوا من الجنة فخلوا صلى اليوم ولولا رهبك لا رجعناك. قال العلماء المقصود أن إما الرجل الحقيقي بالحجارة ونحوها رجل فاتي بالحجارة في داخلها، وإذا المقصود لرجمناك بألسنتنا، يعني بالسب والشتم والانتقاص والتعيير ونحو ذلك. فأنا ساعة ولولا رب صادقا بل قد رفع وذلك علينا بالعجز مع ان احتجت وان احتقت وما احتمت انا في انفسهم صلى الله عليه وسلم.